من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه آيات مباركة وآيات عظيمة والقرآن كله عظيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ومعنى أزلفت أي قربت وأدنيت. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم وإذا الجحيم سُعِّرت وإذا الجنة أزلفت. ويقول ربنا في كتابه الكريم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وتأملوا كيف أخبر ربنا جل وعلا فقال غير بعيد. ومعنى غير بعيد قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل قال غير بعيد أي أنهم يعني المتقين أنهم ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. فأولياء الله والمتقون من عباد الله الذي جعل الله الجنة لهم إذا نظروا إلى الجنة يرون فيها الملك العظيم والملك الكبير. فقد أعد الله لعباده الصالحين في الجنة كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل أي في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا قول الله عز وجل إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن فربنا جل وعلا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقول ربنا تبارك وتعالى للمتقين فيها دليل واضح على أن الجنة للمتقين من عباده الذين اتقوا ربهم بفعل الأوامر واجتناب النواهي الذين اتقوا الشرك وعملوا بالطاعات واجتنبوا الذنوب والمعاصي والسيئات. فهؤلاء هم الأتقياء من عباد الله رب العالمين الذين هيأ الله الجنة أو هيأ الله الجنة لهؤلاء. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ويقول ربنا في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول ربنا في كتابه الكريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله رب العالمين أن الجنة لعباده المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ها هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يقال لهم يوم القيامة إذا نظروا إلى الجنة وقد أزلفت وقربت إليهم، يقال لهم هذا الثواب وهذا النعيم، هذه الجنة التي وعدتكم بها على ألسنة رسلي، أخبرتكم الرسل بأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، فيها النعيم العظيم، ها أنتم الآن ترونها وتنظرون إليها وقد قربت وأزلفت غير بعيدة عنكم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا النعيم، هذا ما وعدتكم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من ينال الجنة ومن هم أصحاب الجنة؟ لقد ذكر الله رب العالمين في هذه الآيات المباركة أربع صفات من صفات أهل الجنة، فقال سبحانه: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال أواب ثم قال حفيظ. والصفة الثالثة من صفات أهل الجنة: من خشي الرحمن بالغيب. الصفة الرابعة: وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ومعنى أواب، الأواب هو الرجاع إلى الله رب العالمين، الرجاع من معصية الله إلى طاعة الله، من الغفلة عن الله رب العالمين إلى ذكر الله رب العالمين، هذا هو الرجاء. ولهذا يقول عبيد بن عمير رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: هذا ما توعد لكل أواب حفيظ. قال الأواب: الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. يتذكر ذنوبه في خلواته ثم يستغفر الله منها، يتذكر ذنوبه في مجالسه ثم يستغفر الله منها، يتذكر ذنوبه في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في كل وقت وحين، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى مما بدر من الذنوب والمعاصي. هذا هو التواب. نعم أيها الإخوة، هذا ما توعدون لكل أواب، هذا هو الأواب. وهكذا أيضا يقول سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى: الأواب الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، يقع في الذنب ثم يتوب إلى الله رب العالمين ويستغفر الله تبارك وتعالى. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم قال حفيظ. ومن هو الحفيظ؟ الحفيظ الذي يحفظ العهد ولا ينقضه. قال عبد الله بن عباس في هذه الآية حفيظ، قال: هو لما اتمنه الله عليه وافترضه، فهو يحافظ على فرائض الله وعلى ما عهد الله إليه من الأوامر واجتناب النواهي، يحفظ حدود الله. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. إذن إخوة الإيمان، الله وعد هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات النبيلة والصفات العظيمة من صفات أهل الجنة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن، والخشية هي خوف مقران بعلم ومعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال ربنا من خشي الرحمن بالغيب، ثم قال بالغيب، هذا دليل على قوة يقينهم وإيمانهم، فهم لا يخشون الله أمام الناس خوفا من السمعة والرياء. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. لكن خشيتهم في الغيب أكثر وأعظم، ولهذا قال الله لمن خشي الرحمن بالغيب. وقد امتدح الله رب العالمين أولئك القوم الذين يخشون الله عز وجل في السر. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ويقول ربنا في كتابه الكريم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. خشية الله سبب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، خشية الله جل وعلا سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة، من أسباب نجاتك من النار ومن عذاب الجبار أن تكون من أهل الخشية. وقد جاء عن ابن عمر عند البيهقي وعند الطيالسي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية. إذن قال الله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقلب منيب، ومعنى وجاء بقلب منيب المراد به القلب المنيب التائب الخاضع المخلص السليم، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: وأصل الإنابة عقوق القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. هذا هو الذي يحمل قلبا منيبا مخلصا سليما. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ثم يقال لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، يقال لهم: ادخلوها بسلام، يعني الجنة، ادخلوها التي أزرفت والتي قربت والتي ترونها وتشاهدونها وترون ما فيها من النعيم. إذا بعباد الله المتقين ينطلقون إلى أبواب الجنة، وأبواب الجنة مغلقة فينتظرون عند أبوابها، فيأتي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك النبي الكريم، ذلك النبي العظيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ويتقدم ثم يدق أبواب الجنة، يفتح أبواب الجنة، كما ثبت ذلك عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي أبواب الجنة فأستفتح، أي أطلب من الخازن أن يفتح لي أبواب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أي أمرني الله ألا أفتح لأحد سواك ولا لأحد قبلك. رواه مسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، الإسلام. ولهذا يقول الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أهل الجنة إذا وصلوا إلى الجنة ينتظرون عند أبوابها. ولهذا ذكر الله الواو في هذه الآية وفتحت أبوابها. أما أهل النار فبمجرد أن يصلوا إلى أبوابها فيفاجئون بغتة ويفاجئون بفتحها دون انتظار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما المتقون فإنهم ينتظرون حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفتح لهم أبواب الجنة فتفتح لهم أبواب الجنة فيدخلون من تلك الأبواب الثمانية بإذن الله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم منهم. عباد الله، إذا قال ربنا ادخلوها بسلام، ومعنى بسلام أي أنهم يسلمون من العذاب ويسلمون من الآفات كلها ويسلمون من الأمراض، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. رب العالمين يسلم عليهم من فوقهم كما قال ربنا في كتابه الكريم: سلام قولا من رب رحيم. الملائكة يستقبلون المتقين عند أبواب الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم ويقولون لهم كما قال ربنا في كتابه الكريم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بل أهل الجنة يسلم بعضهم على بعض كما قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. تصور يا صاحب الجنة وأنت تدعى إليها وأنت تدخل من أبوابها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، قال الله ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلد. ومعنى يوم الخلد معنى أنهم يخلدون في الجنة ويمكثون فيها دوما، لا ينتقلون من الجنة ولا يتحولون عنها. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولهذا ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا أي أن تكونوا شبابا، وإن لكم أن تشبوا فلا تخرموا أبدا. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلد. أسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يثبتنا وإياكم على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تصور لهم فيها من كل ما طاب ومن كل ما لذ من كل الفواكه، من كل النعيم، من كل ما يريدون. الله أكبر، لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون، كلما اشتهت أنفسهم وكلما أيضا لذت أعينهم وجدوا ذلك بإذن الله رب العالمين. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. هذا الجزاء وهذا الأجر وهذا العطاء وهذا النوال وهذا الثواب لعباد الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين. ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم: لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ويقول ربنا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ويقول ربنا في كتابه الكريم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تكرمون وترحمون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. ولهذا ثبت عند الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. لا إله إلا الله. وفي البخاري أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، أريد أن أزرع في الجنة، بمعنى أنه كان يحب الزراعة في الدنيا فيريد أن يكون مزارعا في الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بدرا ثم ارتفاعه ثم حصاده في ساعة واحدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن قال الله: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. وكذلك ولدينا مزيد. وما المراد بقوله تعالى ولدينا مزيد؟ أولا، اعلم يا أخ الإيمان أن أهل الجنة في مزيد ونعيم باستمرار دائم لا ينقطع، فهم كلما مضى الوقت في الجنة كلما وجدوا من النعيم أعظم وأكثر، فلا يزالون في زيادة من النعيم ومن أيضا كذلك مما يهبهم رب العالمين أو مما يعطيهم رب العالمين في جنات النعيم. ولهذا اسمع يا أخي، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ذكر أهل الجنة: لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. فالشباب لا يفنى والثياب لا تبلى، بل يخلدون، فهم لا يبعثون، لا يصابون بالبعث، لا بالفقر ولا بالمرض، ولا أيضا يتحولون من الجنة، بل يخلدون فيها. وكلما مر الوقت كلما وجدوا نعيما أعظم في زيادة من النعيم. ولهذا روى الإمام مسلما في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتغب ريح الشمال فتحتوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون، أي من تلك الريح، فيزدادون جمالا وحسنا. أما إذا دخلت أسواق الدنيا فلا تجد إلا الغبار، ولا تسمع إلا السب واللعن في الأسواق، ولا تجد إلا المخاصمة واللعان. أما في الجنة فتهب ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم، أي إلى نسائهم وإلى أولادهم، فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول لهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أهل النار يزدادون عذابا فوق العذاب، وأهل الجنة يزدادون حسنا وجمالا فوق ما هم فيه من النعيم. ولهذا يقول الله عن أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي كلما مر الوقت ازدادوا في العذاب، فلن نزيدكم إلا عذابا. أما هؤلاء فلا تبلى ثيابهم ولا تفنى شبابهم، يخلدون فيها ويكرمون وينعمون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فهم في زيادة في سعادة. وأما الذين سعدوا فللجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، أي عطاء غير منقطع. ثم يا أخي تصور، ومن أعظم المزيد، بل أعظم المزيد في الجنة، كما قال أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابة: النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله: للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة وزيادة، النظر إلى وجه الله. قال الله: وجوه يومئذ ناظرة، أي مستنيرة جميلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى وجه الله الكريم. منهم من ينظر في اليوم إلى وجه الله مرتين، بكرة وعشية، كما في الأحاديث، ومنهم من ينظر إلى وجه الله في كل جمعة. نسأل الله ذلك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن المزيد أيضا، ولدينا مزيد، ما ثبت عند الإمام أبي يعلى المرسلي في مسنده من حديث أنس بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام بمثل المرآة البيضاء فيها نقطة سوداء، فقلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك، فيها تقوم الساعة، فأنتم قبل اليهود والنصارى، فيها ساعة، أي في يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا أو خيرا إلا أعطاه الله إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت لجبريل: وما هذه السوداء التي هي نقطة سوداء في المرآة البيضاء؟ وما هذه النقطة السوداء؟ قال: هذا يوم القيامة، ونحن ندعوه عندنا المزيد. قلت: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: إن الله تعالى جعل في الجنة واديا أفيح، أي واسعا، إن الله جعل في الجنة واديا أفيح، وجعل فيه كتبانا من المسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينذر الله فيه، فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء، وكراسي من در للشهداء، وينزلن الحور العين من الغرف، فحمدوا الله ومجدوا. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: طيبوا عبادي. قال: فيطيبون. فيقول الله: اسقوا عبادي. قال: فيسقون. فيقول الله: اكسوا عبادي. قال: فيكسون. فيقول الله تبارك وتعالى: اطعموا عبادي. قال: فيطعمون. ثم يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، ماذا تريدون أزيدكم؟ فيقولون: ربنا رضوانك، قال فيحل الله عليهم رضوانه فيقول أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يأمر الحور العين تنطلق إلى الغرف وتصعد إلى الغرف وهي أي الغرف من زمردة خضراء ومن ياقوتة حمراء. أسأل الله بعزته وجلاله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار. اللهم حرم وجوهنا من النار وعن النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا رؤوفا بالعباد يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. عندنا الذنوب والمعاصي والغفلات وعندك النعيم والمغفرة والخير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من عاداك من خلقك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم أصلح بلادنا خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما. اللهم اكفنا شر الأشرار وشر الفجار. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على القرآن والسنة حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.